إذاعة بريدة تقدم أمر الخدود ثغرهن لآلي سود العيون فوتر الأجفاء والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران ولقد راوينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان فوتر الأجفاء والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران.